جوهرا قائما بنفسه يتعقل نفس الأول ويتعقل نفسه باعتبارين ويصدر عنه كذا وكذا، هذا المعنى أصلا ليس موجودا في اللغة العربية. فإذا هو اصطلاح لكم لا يجوز أن تحملوا عليه إلا أن تثبتوا أن اصطلاحكم هو عين اصطلاح الشرع أيضا وأن لكم هذا. واضح؟ ففي كل مسألة حاول متأخرو الفلاسفة أن يزعموا أن كلام الفلاسفة هو عين كلام الشريعة، يعني نقوم معهم بنفس العمل، ننظر أولا هذا المصطلح الذي زعمتم الفلسفي ماذا أراد به الفلاسفة أصلا. فإذا تأكدنا أن الفيلسوف أصلا أراد بهذا المعنى كذا، ننتقل لمرحلة ثانية. هل هذا اللفظ معناه في اللغة أصلا فعلا هذا المعنى؟ واضح؟ يعني هل العقل في اللغة العربية هو أصلا هذا؟ نحتاج إذا قالوا نعم نحتاج دليل. هل معنى العقل في الشريعة كذا؟ إذا قالوا نعم نحتاج دليل. كيف هو الدليل؟ يدل على العكس. فلو سلكت يعني ستذهب الآن مثلا تنظر في كلام الغزالي في إحياء علوم الدين وغيره وفي كتابه لا ليس منقلب مقلال ذكرناه لكم معارج القدس وغيره في هذا الكتاب بالذات يتكلم فيه عن النفس إلى آخره. انظروا من تتكلم في تفسير قول الله عز وجل مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، انظروا ماذا تكلم، فسرها تفسيرا فلسفيا. حينئذ كيف نرد عليه؟ ما احتاج أن أشرح هذا في كل درس. من أراد أن يرد عليه هذا من أراد، طبعا الشيخ الإسلام رد عليه في هذه المسألة بذات مردود عليه، لكن المقصود المنهج أنا أريد أن أتعلم. أولا أنت تقول مثلا مثل نوره، النور يقصد به العقل، أثبت لي أن النور أصلا في لغة الشرع يراد به العقل. ثم يراد به العقل أي عقل؟ ما معنى العقل الذي تقصده؟ يذكره هذا المعنى للعقل هو معروف في لغة العرب في لغة القرآن، ستمشي معه في نفس الطريق، وحينئذ كن على ثقة لن يقف أمامك، لن يقف أمامك أبدا، لا شيء معه. حتى أن بعض المبتدع الذين ردوا على الفلاسفة، ما أذكر نص كلمته تماما الآن، لكن معنى كلمته أن لو أن إنسانا كان في نوم نام وأخذت الخيالات المتضاربة في ذهنه، يعني أضغاط أحلام، لجاءت بأشياء أقرب إلى العقل من كلام الفلاسفة، أضغاط أحلام الخرابيط كما نقول، يعني لكانت أقرب إلى العقل من كلام الفلاسفة. طيب أكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.